بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. نحن أخذنا من المرفوعات الفاعل، وننتقل إلى النوع الثاني من المرفوعات وهو نائب الفاعل، حيث يقول المصنف رحمه الله: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. يعني هو يقول المفعول الذي لم يسمى فاعله، وفي الأغلب يسمى هذا نائب الفاعل. نائب الفاعل، ما هو نائب الفاعل؟ يقول هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. احنا اخذنا في من قبل اخذنا من قبل الجملة البسيطة من فعل وفاعل ومفعول به، مثلا حفظ وليد القرآن، حفظ وليد القرآن. فهنا فعل حفظ، وليد فاعل، القرآن مفعول به. فوليد كانت هي الفاعل، كانت هذه الكلمة هي الفاعل لأنها اسم مرفوع، وهو الذي قام بالفعل كما تقدم معنا من قبل. طيب، لو أنني قلت حفظ القرآن، حفظ القرآن، ففي هذه الصيغة لم أذكر الفاعل، لم أذكر الفاعل، وإنما جعلته مبهما، لم أسمه، لم أسمي الفاعل. هو يعني الفاعل بالنسبة للفعل الذي لم يسمى فاعله، أحيانا وهو الأغلب يكون معلوما ولكنه لم يسمى، وأحيانا يكون مجهولا، وأحيانا يكون مجهولا. ولذلك البعض يقول مبني للمجهول، والبعض يقول مبني لما لم يسمى، لما لم يسمى فاعله، بغض النظر إن كانت هذه العبارة أو تلك. المهم عندما أقول حفظ القرآن لم أسمي الفاعل، سواء كنت أعرفه أم لا أعرفه، هنا لم يسمى الفاعل. طيب، في هذه الحالة ما الذي حصل؟ في هذه الحالة ما الذي حصل؟ الذي كان في الجملة الأولى مفعولا به، الذي كان في الجملة الأولى مفعولا به يتحول ليصبح نائبا عن الفاعل. نحن قلنا حفظ وليد، الصوت مسموع لدى الجميع، هل الصوت مسموع؟ يعني قد يكون الخلل من عند من أرسل الرسالة، ليس من عندنا. طيب، فإذا أنا قلت أصل الجملة حفظ وليد القرآن، فهنا سميت الفاعل، والقرآن كانت هي إيش؟ المفعول به. أما عندما لم أسمي الفاعل، عند عدم تسمية الفاعل، قلت حفظ القرآن، فالقرآن الذي كان في الجملة الأولى مفعولا به أصبح هو الذي ينوب عن الفعل، أصبح هو الذي ينوب عن الفاعل، عفوا، أصبح هو الذي ينوب عن الفاعل. ولذلك عندما أقول حفظ القرآن أقول كلمة القرآن نائب عن الفاعل، أو نائب فاعل، نائب فاعل. ليش؟ لأنني حذفت الفاعل وجعلت المفعول به يقوم مقامه، يقوم مقامه. طيب، ما هو نائب الفاعل؟ ما هو نائب الفاعل؟ يقول هو الاسم المرفوع. عندما يقول إن نائب الفاعل هو الاسم، فهذا يعني أننا أخرجنا الفعل والحرف، الفعل والحرف، فكل فعل أو حرف لا يمكن أن يكون نائبا عن الفاعل. والمرفوع، كلمة المرفوع أخرجت الاسم الذي نصب أو الاسم المنصوب أو المجرور، كلاهما خرج من هذه من هذا التعريف. الذي لم يذكر معه فاعله، بهذه العبارة أخرجنا من؟ أخرجنا الفاعل، لأن الفاعل ذكر فاعله، ذكر فاعله، فخرج بذلك ما ذكر فاعله، خرج بذلك ما ذكر فاعله. يعني نعطي مثالين من القرآن الكريم، جملة ذكر فيها الفاعل وجملة لم يذكر فيها الفاعل. يعني مثلا قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. خلقنا هذا الفعل أخذ الفاعل، يعني ذكر معه الفاعل. ما هو الفاعل هنا في هذه الجملة؟ هو نا الضمير، نا الضمير، لأنه خلق نقول فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. فالإنسان هنا، الإنسان هو مفعول به، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ففي هذه الجملة نلاحظ أن الفاعل ذكر، أن الفاعل سمي. أما إذا أخذنا آية ثانية: وخلق الإنسان ضعيفا، وخلق الإنسان ضعيفا. خلق هنا، هذه في هذه الجملة لم يسمى الفاعل، لم يسمى الفاعل، هو معلوم ولكنه لم يسمى، الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان، فالفاعل معلوم ولكنه لم يسمى. فماذا حصل؟ الإنسان التي كانت في الجملة الأولى مفعولا به، يعني لو أن الجملة أو لو أن الآية كانت: خلق الله الإنسان ضعيفا، وسمينا الفاعل، الإنسان تكون إيش؟ الإنسان تكون مفعولا، تكون مفعولا به. ولكن عندما لم أسمي الفاعل أتى المفعول به وناب أو حل محل الفاعل وسميناه نائب فاعل، وبدل أن يكون منصوبا صار مرفوعا، صار إيش؟ مرفوعا. فقلت: وخلق الإنسان. لا يصح أن أقول: وخلق الإنسان، وخلق الإنسان، هذا ليس لغة عربية، هذا ليس في اللغة العربية، أقول: وخلق الإنسان. ولذلك هو قال: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، المفعول الذي لم يسمى فاعله. لماذا قال المفعول الذي لم يسمى فاعله؟ لأن المفعول ناب عن الفاعل الذي لم يسمى، عن الفاعل الذي لم يسمى. طيب، هذا بالنسبة للمفعول، المفعول كان مفعولا به صار نائبا عن الفاعل، وعندما كان مفعولا به كان منصوبا، خلقنا الإنسان، وعندما ناب عن الفاعل صار مرفوعا، صار مرفوعا، فقلنا: وخلق الإنسان. طيب، هذا بالنسبة للفاعل عندما سميناه كيف تكون الجملة، وعندما لم نسمه كيف أصبحت الجملة، والمفعول به كيف كان في الجملة الأولى وكيف صار في الجملة الثانية. طيب، الفعل ألا يحصل عليه تغيير؟ الفعل ألا يحصل عليه تغيير؟ شيء طبيعي إن كان ماضيا أو مضارعا. يقول المصنف رحمه الله، قال: فإن كان الفعل ماضيا، فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وكسر ما قبل آخره. يعني لاحظوا، خلقنا الإنسان، خلقنا فعل ماض. طيب، خلق هذا أصل الفعل، خلق، فعندما آتي بصيغة الفعل الذي لم يسمى فاعله أضم الحرف الأول فأقول خو، وأكسر الحرف ما قبل الأخير، خليق، خليق، الحرف قبل الأخير هو اللام. فبالنسبة للفعل الماضي أضم أوله وأكسر ما قبل آخره. شيء طبيعي أكسر ما قبل آخره إن لم يكن مكسورا، يعني مثلا خلق ما قبل الأخير مفتوح فأكسر حرف ما قبل الأخير. أما مثلا علم، علم، الحرف ما قبل الأخير مكسور فأبقيه على كسرته، علم، علم، علم، علم، فتبقى الكسرة. فكسر الحرف ما قبل الأخير يكون يكون لمن، لمن للحرف الذي لم يكن مكسورا في الأصل. فإذا التغيير الذي يحصل على الفعل إن كان ماضيا هو أن أضم الحرف الأول وأكسر الحرف قبل الأخير، قبل الأخير، مثل خلق خلق، درس درس، ذهب ذهب، أكل أكل، وهكذا. طيب، وإن كان مضارعا، إن كان الفعل مضارعا، قال ضم أوله وفتح ما قبل آخره، وفتح ما قبل آخره، مثل مثلا يحفظ، يحفظ المبني للمجهول، أضم الحرف الأول وأفتح ما قبل الآخر فتصبح يحفظ، فيصبح يحفظ، فأضم الحرف الأول وأفتح الحرف قبل الأخير. يعني أقول يحفظ سمير أو وليد، أو تحفظ فاطمة، مشان ما حدا يزعل، تحفظ فاطمة القرآن، هذا للمعلوم. إن أردت أن أجنيه لمن لم يسمى فاعله تصبح إيش؟ تصبح يحفظ القرآن، لأن يحفظ، يحفظ تحتمل أن يكون الفاعل الذي لم يسمى، يحتمل الأنثى والمذكر، يحتمل المذكر والمؤنث. هذا بالنسبة للتغييرات التي تحصل على إيش؟ هذا بالنسبة، يعني تقطع الصوت ربما يكون من ضعف النت، ولكن إن شاء الله، يعني إن شاء الله استحملوا الآن والتسجيل يأتي غير مقطع بإذن الله. فإذا الفعل، الفعل، التغييرات التي تحصل على الفعل، إن كان الفعل ماضيا أضم الأول، أضم الحرف الأول وأكسر الحرف قبل الأخير. إن كان الفعل مضارعا أضم الحرف الأول وأفتح الحرف ما قبل الأخير، وأقطع وأفتح الحرف ما قبل الأخير. نفس الكلام الذي قيل بالنسبة للفعل الماضي بالنسبة للحرف ما قبل الأخير، يعني إن كان الحرف ما قبل الأخير من الأصل مفتوحا، يعني مثلا يقطع، يقطع الحرف ما قبل الأخير اللي هو الطاء مفتوح، فعندما أحوله لمن لم يسمى فاعله أقول يقطع، فالحرف مفتوح مفتوح، يعني عندما يكون الحرف ما قبل الأخير بالنسبة للماضي مكسورا أبقيه على كسرته، وعندما يكون بالنسبة للمضارع الحرف ما قبل الأخير مفتوحا أبقيه على فتحته، ولكن لا بد من ضم الحرف الأول، من ضم الحرف الأول، أقول حفظ يحفظ، قطع حفظ، حفظ حفظ، يحفظ يحفظ، قطع قطع، يقطع يقطع، درس درس، يدرس يدرس، وهكذا في جميع الأفعال. فإذا بالنسبة للجملة التي، الجملة الفعلية التي لم يسمى فاعله، التي لم يسمى فيها فاعله، يحصل تغييران، يحصل تغيير على الفعل وتغيير على المفعول به. الفعل، الفعل إن كان ماضيا أضم الأول وأكسر ما قبل الأخير، وإن كان مضارعا أضم الأول وأفتح ما قبل الأخير. أما بالنسبة للمفعول به فالذي كان في السابق مفعولا به يصبح نائبا للفاعل، يصبح نائبا للفاعل، يصبح نائبا عن الفاعل. فهكذا تركب الجملة التي لم يسمى فيها فاعلها، مثل كما ذكرنا ولقد خلقنا الإنسان، خلقنا الإنسان فعل وفاعل مفعول به ومفعول به، هنا ذكر الفاعل فبقي الفعل كما هو، خلقنا خلق، والمفعول به بقي منصوبا. أما عندما قلت وخلق الإنسان لم أسمي الفاعل، فهنا تغير الفعل، وهنا الفعل ماض، فالتغيير يكون بضم الأول وكسر ما قبل الأخير وخلق، والمفعول به أصبح نائبا عن الفاعل، وبدل أن يكون منصوبا صار مرفوعا، لأن نائب الفاعل يكون مرفوعا. فقلت وخلق الإنسان، وخلق الإنسان. طيب، كما تقدم معنا بالنسبة للفاعل أنه قسمين، ظاهر ومضمر. الكلام نفسه يقال بالنسبة لنائب الفاعل، فنائب الفاعل ظاهر ومضمر، ظاهر ومضمر. كونه يعني هنا المصنف رحمه الله اختصر في الأمثلة، لماذا؟ لأنه هناك بالنسبة لمبحث الفاعل وسع الأمثلة كثيرا، هي عينها نفس الأمثلة، ولكن أحول الفعل من المبني لمن سمي فاعله، فأحوله لمن لم يسمى فاعله. يعني هناك مثلا، هناك قال ضرب زيد، ضرب زيد، هنا قال ضرب زيد، ضرب زيد، فصار زيد هو المضروب. هناك ضرب زيد كان هو الضارب، هو الذي فعل فعل الضرب، أما هنا فضرب زيد، زيد هو الذي وقع عليه فعل الضرب. وهنا اكتفى بصيغة واحدة، بصيغة واحدة للماضي والمضارع، يعني لم يأتي بالمثنى، أتى بالمفرد للمذكر فقط، لم يأتي بالمفرد للمؤنث، ولم يأتي بالمثنى لا للمذكر ولا للمؤنث، ولم يأتي بالجمع المذكر السالم ولا جمع التكسير، سواء كان جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم، لم يأتي بكل هذه الأمثلة. لماذا؟ لأنه اكتفى بذكرها في معرض شرحه للفاعل. الأمثلة عينها أحولها إلى مبني للمجهول وتصبح هكذا، وتصبح هكذا: ضرب زيد، يضرب زيد، أكرم عمرو، يكرم عمرو. يعني أقول مثلا ضرب زيد، ضربت هند، يضرب زيد، تضرب هند، ضرب الزيدان، ضربت الهندان، وهكذا، يعني بنفس التفاصيل التي ذكرت من قبل. هذا الظاهر، هذا الظاهر. أما المضمر، والمضمر يقول 12، 12 ليش؟ لأنه كما تقدم معنا بالنسبة للفاعل الضمائر أو الفاعل يأتي مضمرا في 12 حالة، لما يكون تاء المتكلم أو نا المتكلمين، تاء المخاطب والمخاطبة، والمخاطبان والمخاطبتان، والمخاطبون والمخاطبات، والمخاطبون والمخاطبات، والمخاطبة قلناها. وكذلك ضمير هذه الضمائر التي ذكرها، يعني مثلا ضربت، ضربت، ضربنا، ضربت، ضربت، ضربتما، ضربتما للذكر والأنثى، ضربتم، ضربتن، وضربتن. فهذه الضمائر كلها تأتي، وكذلك يعني هنا كانت للمفرد، مثل أقول ضربا، ضربتا، ضربوا، ضربنا، ضربوا، ضربنا، ويعني بهذه الطريقة. يعني كل هذه الضمائر، يعني مثلا هناك قلت مثلا أقول حفظت، حفظت الأقلام في مكانها، تمام، حفظت الأقلام في مكانها المخصص لها، حفظت الأقلام، هنا سمي الفاعل، فالتاء أقول حفظت، حفظ فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والأقلام، الأقلام مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أما عندما لم أسمي الفاعل فقلت حفظت الأقلام في موضعها المخصص لها، حفظت أقول حفظت فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله، لما لم يسمى فاعله، مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء، والتاء للتأنيث. الأقلام هنا بس هن لما بدنا مثال آخر، الأقلام هي نائب فاعل، نريد مثالا لإيش؟ لضمير متصل، لضمير متصل يعني أقول حفظت من الشر، حفظت من الشر، حفظت من الشر، حفظ، حفظ فعل ماض لما لم يسمى فاعله، مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك. والتاء هنا التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع إيش؟ في محل رفع نائب فاعل، في محل رفع نائب الفاعل. فهنا لأن الفعل لم يسمى فاعله صار الضمير في محل رفع نائب فاعل. أما هناك حفظت فهنا التاء سمي الفاعل فكانت في محل رفع فاعل. فنفس الكلام الذي قيل بالنسبة لأحوال الفاعل إن كان ظاهرا أو كان مضمرا هو الكلام عينه يقال بالنسبة لنائب الفاعل. الفارق بينهما أن الفاعل كان في جملة سمي فاعلها، أما نائب الفاعل فكان في جملة لم يسمى فاعلها، لم يسمى فاعلها. هذا بالنسبة لمن؟ لنائب الفاعل، وهو الصنف الثاني من المرفوعات. الصنف الثالث والرابع هما المبتدأ والخبر، هما المبتدأ والخبر. يعني هنا عندنا جملة، أو يعني هناك تمرين على الأفعال التي سمي فاعلها والتي لم يسمى فاعلها. هذه الجمل يعني مثلا لا خاب من استخار. قبل أن ننتقل للمبتدأ والخبر نأتي على أمثلة لتبين لنا أو لتوضح أكثر مسألة الفرق بين الفاعل ونائب الفاعل، كيف تكون الجملة مع ذكر الفاعل وكيف تكون عند عدم ذكر الفاعل. هنا مثلا لا خاب من استخار ولا ندم من استشار. هنا خاب من لا خاب من استخار، هنا سمي الفاعل لأنه من هذا الاسم، الاسم الموصول، لأنه من بمعنى الذي، ما خاب الذي استخار. هنا سمي الفاعل فأقول خاب فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره، من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل، رفع فاعل. استخار هو شو بدي يعني، خاب فعل مبني للمعلوم، ليش؟ لأنه ذكر الفاعل. واستخار كذلك هي فعل مبني للمعلوم. لماذا؟ قد يقول قائل طيب أين هو الفاعل؟ الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، تقديره هو. طيب ولا ندم من استشار، نفس الكلام يقال، ندم فاعله من فهو فعل مبني للمعلوم، واستشار فاعله مستتر فيه جوازا تقديره هو، فكذلك هو فعل مبني للمعلوم. يقول جملة ثانية إذا عز أخوك فهن، عز فعل، طيب فاعله سمي أم لم يسمى؟ سمي، اللي هو أخوك، أخوك وأخوك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، والكاف في محل جر الإضافة. فهنا ذكر الفاعل فلذلك نقول عز فعل مبني للمعلوم، مبني للمعلوم. هن من الهوان أو من من السهولة، هن يعني كن سهلا، كن هينا لينا إلى آخره. فهن هنا كذلك فاعله ذكر، هن أنت مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، فهنا الفعل هن فعل مبني للمعلوم. يقول من لم يحذر العواقب لم يجد له صاحبا، من لم يحذر. يحذر أين فاعله؟ هل لها فاعل؟ هل سمي الفاعل؟ نعم، ولكنه ضمير مستتر. يحذر هو، يحذر هو، فهو الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، وبالتالي يحذر يكون فعلا مبنيا للمعلوم. لم يجد كذلك يجد هو، فيجد فعل مبني للمعلوم. طيب، يقول ينقل المقولة عن جعفر بن يحيى رحمه الله، يقول: الخراج عمود الملك. هنا جملة اسمية ليس لنا علاقة بها. يقول: وما استعزز بمثل العدل. استعزز، استعزز هنا، هل وجد الفاعل؟ لم يذكر الفاعل، لم يذكر الفاعل، فهنا نقول استعزز مبني للمجهول، أو مبني لمن لم يسمى فاعله، مبني لمن لم يسمى فاعله. ولا استنذر بمثل الظلم. استنذر كمان كذلك هي لم يسمى فاعله، ودلنا، دلنا على ذلك الضم والكسر. الضم، الضمة، استعزز واستنذر، فهنا وكسر ما قبل الآخر، فهذا يدل على أن الفعل مبني لمن لم يسمى فاعله. يقول: كلم الناس عبد الرحمن بن عوف. كلم الناس، ذكر الفاعل، فإذا هو مبني للمعلوم. أن يكلم عمر بن الخطاب في أن يلين لهم. أن يكلم هو عمر، يعني الفاعل مذكور، فيكلم مبني للمعلوم. أن يلين، يلين هو كمان الفاعل، هو كذلك مبني للمعلوم. طيب، جملة: لا يلام من احتاط لنفسه. لا يلام من احتاط لنفسه. يلام هنا فعل مبني لمن لم يسمى فاعله. ما الذي دلني على هذا؟ دلني على هذا الضم الحرف الأول وفتح ما قبل الأخير. لا يلام من احتاط لنفسه، فيلام مبني لمن لم يسمى فاعله. من يوق شح نفسه يسلم. يوق كذلك، لأنه هي اسم فعل الشرط، لم أقل يوقى لأنه من اسم شرط، فيوقى لم يسمى فاعله، فهو فعل، فعل مضارع لمن لم يسمى فاعله، وأوله مضموم وقبل الأخير مفتوح. فإذا بالخلاصة، نائب الفاعل يأتي ظاهرا ومضمرا كما هو الحال بالنسبة للفاعل. الجملة التي لم يسمى فيها الفاعل تسمى، تعتبر جملة مبنية لمن لم يسمى فاعله، أو جملة مبنية للمجهول، والمفعول به بدل أن يكون مفعولا به يصبح فاعلا أو نائبا عن الفاعل، وبدل أن يكون منصوبا يصبح مرفوعا، يصبح مرفوعا. والفعل إن كان ماضيا نضم أوله ونكسر ما قبل الآخر، وإن كان مضارعا نضم أوله ونفتح ما قبل الآخر. هذا بالنسبة لنائب الفاعل. أما المبتدأ والخبر، يقول: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه. يعني هذان الاسمان المرفوعان، الثالث والرابع. المبتدأ، ما هو المبتدأ؟ قال: هو الاسم، هو الاسم، يعني خرج بقول الاسم الفعل والحرف، خرج بقول الاسم الفعل والحرف. المرفوع، خرج الاسم المنصوب وخرج الاسم المجرور. طيب، هنا العبارة المهمة: العاري عن العوامل اللفظية. العاري عن العوامل اللفظية، ما هي العوامل اللفظية؟ ما هي العوامل اللفظية؟ العوامل اللفظية هي أن يسبق هذا الاسم المرفوع بفعل، بفعل من الأفعال، بفعل من الأفعال. يعني مثلا عندما قلت حفظ وليد القرآن، طيب وليد اسم ومرفوع، ولكن هل خلا من العوامل اللفظية؟ لا. ما هو العامل الذي أعطى كلمة وليد الرفع؟ هو الفعل حفظ، فهناك عامل لفظي دخل عليه أعطاه هذه العلامة. يعني نقول مثلا وليد فاعل مرفوع بالفعل حفظ، يعني الفعل حفظ هو الذي أعطاه الرفع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، الضمة الظاهرة على آخره. فهنا يوجد عامل اللي هو وجود الفعل. وكذلك مثلا إذا دخل عليه على المبتدأ كان، أو دخل على الاسم كان أو إحدى أخواتها، يعني أقول كان الطقس جميلا، كان الطقس جميلا. فالطقس هنا اسم ومرفوع، اسم ومرفوع، ولكن هل خلا من العوامل اللفظية؟ لا، لأن هناك عامل أعطاه الرفع اللي هو الفعل كان، الفعل كان، فأقول الطقس اسم كان، الطقس اسم كان. فالعوامل اللفظية عندما تدخل، إذا دخلت على الاسم المرفوع فإن هذا الاسم المرفوع لا يكون مبتدأ، لا يكون مبتدأ، قد يكون فاعلا، قد يكون نائب فاعل، قد يكون اسم كان، قد يكون خبر إن، إن الطقس جميل، جميل اسم مرفوع ولكنه خبر إن، خبر إن، يعني دخل عليه عامل لفظي. فهذه العوامل اللفظية عندما تدخل على الاسم المرفوع تمنع من أن يكون هذا الاسم المرفوع مبتدأ، تمنع هذا الاسم المرفوع من أن يكون مبتدأ، كما ذكرت، إما أن يكون فاعلا مثل حفظ وليد القرآن، أو نائب فاعل حفظ القرآن، أو اسم كان، كان الطقس جميلا، أو خبر إن، إن الطقس جميل، لن جميل. فهذه الأسماء كلها، كل هذه الأسماء المرفوعة لا تعتبر مبتدأ. ليش؟ لأنها سبقت بعامل لفظي. أما المبتدأ فلا يسبق بعامل لفظي، وهذا الذي يميزه عن الفاعل ونائب الفاعل، وهذا الذي يميزه عن الفاعل، عن الفاعل ونائب الفاعل، وعن اسم كان وخبر إن، وخبر إن. طيب عندما نقول، يعني الكلمة، عندما أقول القرآن كريم، القرآن كريم، القرآن مرفوع، لا بد من أن يكون هناك شيء، من أن يكون هناك عامل تسبب في رفع، في رفع كلمة القرآن. ونحن اشترطنا حتى نعرب القرآن مبتدأ أن لا يكون مسبوقا بعامل لفظي، فهنا لم يوجد العامل اللفظي ولكن حل محله عامل معنوي، عامل معنوي. ما هو هذا العامل المعنوي؟ هو الابتداء. كون هذه الكلمة ابتدأت بها، كون هذه الكلمة ابتدأت بها فإنني أعطيتها علامة الرفع، رفعتها، كوني ابتدأت بها رفعتها. فأقول مثلا القرآن كريم، القرآن مبتدأ مرفوع بالابتداء. يعني لما أقول مرفوع بالابتداء، يعني نحن تعودنا أن نقول مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، ولكن عندما أريد أن أذكر العامل الذي تسبب في رفع هذه الكلمة أقول القرآن مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. كريم خبر سيأتي معنا فيما بعد، خبر مرفوع، مرفوع بالمبتدأ، لأن المبتدأ هو الذي أعطاه الحركة وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. فإذا الذي أريد أن أصل إليه أن المبتدأ هو اسم مرفوع. إلى هنا عندما أقول اسم مرفوع شاركه من؟ شاركه الفاعل وشاركه نائب الفاعل. طيب ما الذي يميزه عن الفاعل ونائب الفاعل؟ أنه عار، يعني خال عن العوامل اللفظية، ليس هناك عامل لفظي هو الذي أعطاه علامة الرفع، هو الذي أعطاه علامة الرفع، وإنما هناك عامل معنوي. يعني مثلا أقول حفظ وليد القرآن، وليد هنا اسم مرفوع، ولكن الذي رفعه هو الفعل، يعني هناك عامل لفظي، فأقول وليد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. طيب لو أنني قدمت وأخرت في الجملة، لو أنني قلت وليد حفظ القرآن، وليد حفظ القرآن، وليد هذا الاسم لا يوجد أي عامل لفظي، هذا الاسم المرفوع لا يوجد أي عامل لفظي عمل به، يعني لا يوجد أي عامل لفظي تسبب في رفع كلمة وليد، فهنا أقول وليد مبتدأ. ليش؟ لأنه اسم ومرفوع ولم يسبق هو خال من العوامل اللفظية، هناك عامل كما ذكرت، هناك عامل معنوي، فأقول وليد مبتدأ مرفوع بالابتداء، يعني سبب الرفع هو الابتداء، كون ابتدأت به رفعته، مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، على آخره. فإذا هذا الذي يميز المبتدأ عن الفعل وعن النائب، عن الفاعل عفوا، عن الفاعل وعن نائب الفاعل. إن أتينا إلى الخبر، الخبر يقول هو الاسم المرفوع المسند إليه، يعني المسند إلى المبتدأ، المسند إلى المبتدأ. طيب هنا نلاحظ كذلك بتعريف الخبر أنه في الشق الأول والثاني يوافق أو يشارك الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ، الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ، لأن هذه الأسماء الثلاثة كلها، أو هذه الكلمات الثلاثة كلها أسماء ومرفوعة، ومرفوعة. طيب ما الذي ميزه، ما الذي ميز الخبر عن المبتدأ وميزه عن إيش؟ عن الفعل والفاعل، عن عفوا عن الفاعل ونائب الفاعل. الذي ميزه عن المبتدأ بداية، الذي ميزه عن المبتدأ أنه سبق بعامل، سبق بعامل، بعامل لفظي، سبق بعامل لفظي اللي هو إيش؟ المبتدأ. والذي ميزه عن الفاعل ونائب الفاعل أنه ما في فعل أصلاً، لأن الفاعل ونائب الفاعل يكونان مع الأفعال، فهنا لا يوجد اسم، يعني الذي فعل لا يوجد فعل، الذي عمل بالخبر الرفع هو اسم ليس فعلا، وهذا الفعل أسند، أو هذا الاسم أسند للمبتدأ، هذا الاسم أسند لمن؟ للمبتدأ. يعني لما أقول القرآن كريم، كريم هذه الكلمة أسندت إلى من؟ أسندت إلى القرآن، أسندت إلى القرآن. الذي عمل بكلمة كريم الرفع من؟ المبتدأ، ليس الفعل كما هو الحال بالنسبة للفاعل ونائب الفاعل. ففي هذه الحالة، في هذه الحالة أقول كريم خبر، خبر للمبتدأ القرآن مرفوع به، يعني مرفوع بالمبتدأ، يعني السبب أو العامل في الرفع هو المبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، الضمة الظاهرة على آخره. يقول المصنف رحمه الله نحو قولك زيد قائم، زيد اسم ومرفوع ولم يعمل به عامل لفظي، وإنما العامل الذي عمل به عامل معنوي اللي هو الابتداء، فأقول زيد مبتدأ مرفوع، مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب قائم خبر للمبتدأ زيد مرفوع بالابتداء، مرفوع عفوا بالمبتدأ، يعني الذي عمل به عمل الرفع هو المبتدأ، مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ونفس الشيء إذا كان بالنسبة لصيغة المثنى أو صيغة الجمع، ولكن بصيغة المثنى أقول الزيدان قائمان، الزيدان مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، وقائمان خبر للمبتدأ الزيدان مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الألف لأنه إيش؟ لأنه مثنى. الزيدون قائمون، علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. قائمون علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. فيعني بحسب الكلمة أعرب، لأنه تقدم معنا ما هي علامات الرفع، ما هي علامات الرفع الضمة وما ينوب عنها من حركات أو حروف. هذا بالنسبة للمبتدأ والخبر. يقول المبتدأ قسمان، المبتدأ قسمان، ظاهر ومضمر. يعني ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، يعني مثل زيد، وليد، فاطمة، زينب إلى آخره، كل هذه أسماء ظاهرة. وكذلك يلحق بالظاهر المصادر المؤولة، المصادر المؤولة، مثل وأن تصوموا خير لكم. وأن تصوموا هنا المصدر المؤول من أن وما بعدها اللي هو صومكم في محل رفع مبتدأ، صومكم خير. يعني الاسم الظاهر كما ذكرنا من قبل، هذا ذكرناه من قبل، الاسم الظاهر إما أن يكون اسما أو مصدرا مؤولا. عندما تكلمنا عن الفاعل، عندما تكلمنا عن الفاعل، يعني مثلا أعجبني أن تكرم فلانا، أعجبني أن تكرم فلانا، أن تكرم اللي هي مصدر مؤول في محل رفع فاعل اللي هو إكرامك، أعجبني إكرامك، كأنني قلت أعجبني إكرامك. فإذا الاسم الظاهر بالنسبة للمبتدأ إما أن يكون اسما ظاهرا مثل زيد قائم، وليد نائم إلى آخره، أو أن أقول أن يكون مصدرا مؤولا وأن تصوموا خير لكم. وإما أن يكون مضمرا، والضمائر ما هي؟ وهذه الضمائر التي سيذكرها هي التي نسميها بالإعراب ضمائر الرفع المنفصلة، ضمائر الرفع المنفصلة. هذه الضمائر، ضمائر الرفع المنفصلة 12 ضميرا، اللي هي المتكلم والمتكلمين، أنا نحن، المخاطب والمخاطبة، أنت أنت، المخاطبان والمخاطبتان، أنتما أنتما، والمخاطبون والمخاطبين أو المخاطبات، المخاطبون والمخاطبات، أنتم أنتن. فهذه سبع ضمائر، سبع ضمائر لمن؟ للمخاطب، أو اثنان عفوا، اثنان للمتكلم، وخمسة وخمسة للمخاطب، وخمسة كذلك للغائب، هو غائب، هي غائبة، هما تحتمل الغائب والغائبة، هم الغائبون، هن الغائبات، هن الغائبات. فهذه ضمائر الرفع المنفصلة، ضمائر الرفع المنفصلة. مثلا عندما أقول أنا قائم، أنا قائم، أنا ضمير، ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ. طيب ليش اعتبرته مبتدأ؟ لأنه لا يوجد، لأن أنا اسم، لأن الضمائر كلها أسماء، اسم ومرفوع، ولم يعمل به أي عامل لفظي، فلذلك قلت أنا مبتدأ. وقائم اللي أسندت هذا الاسم، أسند إلى المبتدأ فهو خبر. ونحن قائمون، أنت قائم، أنت قائمة، أنتما قائمان، أنتما قائمتان، أنتم قائمون، أنتن قائمات، هو قائم، هي قائمة، هما قائمان أو قائمتان، هم قائمون، هن قائمات. فكل هذه الجمل، كل هذه الضمائر، ضمائر الرفع المنفصلة، ضمائر الرفع المنفصلة كلها أتت هنا في محل رفع مبتدأ. لماذا؟ لأنها أسماء ظاهرة، أسماء عفوا مرفوعة، عارية من العوامل اللفظية، عارية من العوامل اللفظية. أما لو أنه عمل بها عامل لفظي فلا تصبح لا تصبح مبتدأ ولا يعني لا تصبح مبتدأ. يعني لما أقول ما ضرب إلا أنا، ما ضرب إلا أنا، أنا هنا ضمير منفصل ولكنها في محل رفع فاعل. ليش؟ لأنه هناك عامل عمل بها اللي هو الفعل ضرب، أو ما ضرب إلا نحن، ما ضرب إلا أنت، وهكذا. فهنا أنا ونحن إلى آخره عمل فيها عامل لفظي اللي هو الفعل. أما عندما أقول أنا قائم، فأنا كلمة أنا لم يعمل بها أي عامل لفظي، وإنما هناك عامل معنوي كما ذكرت من قبل اللي هو إيش؟ عامل الابتداء. عامل الابتداء هو الذي أعطى المبتدأ علامة الرفع، فلذلك أقول أنا هنا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، في محل رفع مبتدأ. وقائم خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. فإذا نكون قد أخذنا في هذه الجلسة نائب الفاعل، وهو اسم مرفوع، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، ومنه الظاهر ومنه المضمر والضمائر كما ذكرنا، والمبتدأ والخبر. المبتدأ الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، أما الخبر فهو الاسم المرفوع المسند إليه، يعني المسند إلى المبتدأ. والاسم المبتدأ إما أن يكون اسما ظاهرا أو أن يكون مضمرا يعني ضميرا، والضمائر ضمائر الرفع التي تأتي في محل رفع مبتدأ هي 12 ضميرا، 2 للمتكلم، 5 للمخاطب، و5 للغائب. للمتكلم المفرد والجمع، المخاطب إما أن يكون مذكرا أنت، أو مؤنثا أنت، أو أنتما للمذكر والمؤنث، أو أنتم لجمع الذكور، أو أنتن لجمع الإناث. هو للغائب المفرد، هي للغائبة المفردة، هما للغائبان، سواء للغائبان المثنى، للغائبان سواء كانا مذكران أو مؤنثان، هم للغائب الجمع، وهن لغائب الإناث، لغائب الإناث. هكذا يأتي معنا المبتدأ، وهذه هي أقسام المبتدأ. أما أقسام الخبر فكونها فيها تفاصيل أرجئها إن شاء الله للدرس التالي، أرجئها للدرس التالي، وأكتفي بهذا المقدار لهذا اليوم. وإن كانت هناك أسئلة فتفضلوا. الحمد لله، إن شاء الله يكون كل شيء واضح، وأرجو أن يكون الصوت قد سمع، الصوت قد سمع. طيب، إن لم تكن هناك أسئلة نختم على أمل اللقاء في الأسبوع القادم بحول الله وقوته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.